لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، سبق لنا قول المصنف: وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند أوهير الفن. ثم قال رحمه الله تعالى: والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت. هذا البيت تكلم الشيخ رحمه الله تعالى على الحديث المدرج، ولهذا يقول: والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت. يفهم منه أن المدرج في الحديث هو الذي يأتي من بعض الرواة، وليس هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، سواء المقصود بالرواة الذي هو الصحابة الذين رووه عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو الأئمة ورجال السند. والمدرج هو ما يزاد في سند الحديث أو متنه. والإدراج ينقسم إلى قسمين. القسم الأول: الإدراج في المتن، يعني في الحديث، يعني يدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس منه، هذا القسم الأول. القسم الثاني: الإدراج في السند. أما بالنسبة للإدراج في المتن فهو ينقسم أيضا إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول الإدراج في أول الحديث، كقول أبي هريرة، رضي الله عنه: أسبغوا الوضوء، فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال: ويل للأعقاب من النار، فهنا أول الحديث ما هو؟ قوله: أسبغوا الوضوء، هذا من قول أبي هريرة، هذا مدرج، يعني أدرجه أبو هريرة رضي الله عنه، لكن أدرجه في أول الحديث أو في وسطه أو في آخره؟ في أوله، فهذا إدراج في أول الحديث، هذا مثال إدراج في أول الحديث. القسم الثاني الإدراج في وسط الحديث، ومثاله كحديث عائشة، رضي الله عنها في قصة الوحي، قصة نزول الوحي، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحنث في غار حراء وهو التعبد الليالي ذوات العدد، فكلمة وهو التعبد هذا مدرج، هذا الكلام مدرج، أدرجها الزهري رحمه الله تعالى. يفسر التحنث، يعني يقول وهو التعبد، هذا إدراج من الزهري، هذا في وسط الحديث، القسم الثالث: الإدراج في آخر الحديث، ومثاله حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته، وليس بينهما صداق. حديث في الصحيحين: وليس بينهما صداق. أين المدرج؟ قوله: والشغار هو، هذا مدرج من بعض الرواة، مدرج من بعض الرواه. ومثله أيضا حديث أبي هريرة: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يدعون يوم القيامة غرة محجلين. ماذا قال أبو هريرة في نفس الحديث؟ فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. حديث الصحيحين. هذا مدرج آخر الحديث: فمن استطاع. هذا مدرج أدرجه أبو هريرة رضي الله عنه. ولهذا الإدراج له حالتان، الإدراج له حالتان. الحالة الأولى أن لا يحتج به، أن لا يحتج بما أدرج، كما في حديث الشغار، كما في حديث الشغار قوله: والشغار هو أن يزوج الرجل ابنته إلى آخره. فهذا لا يحتج به، ولهذا الصواب أن الشغار حرام سواء بينهما صداق أو لم يكن بينهما صداق. فمثل هذا الإدراج لا يحتج به، مثل هذا الإدراج لا يحتج به. الحالة الثانية أن يكون الإدراج موافقا للمعنى، أن يكون الإدراج موافقا للمعنى، كالتفسير، كالتفسير للكلمة، فهذا لا بأس، فهذا لا بأس. نص على ذلك شيخ الإسلام وغيره أن هذا لا بأس به، كتفسير الزهري بالتحنث قال: وهو التعبد، وهو التعبد. هذا بالنسبة، هذا بالنسبة للإدراج. وسبب الإدراج، سبب الإدراج إما تفسير، إما تفسير لما كان غريبا من الألفاظ، أو استنباط لحكم، لحكم يفهمه الراوي، أو استنباط لحكم يفهمه الراوي. أما بالنسبة للحكم هل يقبل أو لا يقبل، ها فهو لا يقبل، حكم الإدراج لا يقبل، لأنه يتضمن نسبة القول لغير قائله، لأنه يتضمن نسبة القول لغير قائله، لغير النبي صلى الله عليه وسلم، فهو لا يقبل على أنه حديث، لا يقبل على أنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ممكن من قول الصحابي أو تفسير، هذا لا بأس، لكن لا يقبل أنه من الحديث أو من قول النبي صلى الله عليه وسلم. هذا بالنسبة للإدراج في المتن. القسم الثاني الإدراج في الإسناد، القسم الثاني الإدراج في الإسناد، وأمثلته كثيرة، أمثلته كثيرة. يعني مثاله أن يرد حديث بأكثر من إسناد، أن يرد حديث بأكثر من إسناد، يعني حديث له إسنادان، يعني حديث ورد بإسنادين مختلفين، مثلا حديث ورد بإسنادين مختلفين، فيرويها الراوي بأحد الإسنادين مختصرة، يرويها الراوي بأحد الإسنادين مختصرة ونحوه. هذا بالنسبة للمدرجات. بالنسبة لمدرج المتن يقسمونه إلى أربع أقسام كما ذكر المدرج في الإسناد، كما ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى في النكت، لكن على كل حال ما أرادها فليرجع إليه. لكن الشاهد أن الإدراج ها هو ما أدخله الراوي من كلامه وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فقد يظن أنه من الحديث، ولهذا اهتم العلماء بتمييز الإدراج من الحديث، اهتم العلماء بتمييز ما يدرج في الحديث من الحديث حتى يبين كلام النبي صلى الله عليه وسلم من كلام غيره، لأن كلام النبي عليه الصلاة والسلام يبنى عليه، ها يبنى عليه أحكام، كلام النبي عليه الصلاة والسلام يبنى عليه، يبنى عليه أحكام. ثم قال رحمه الله تعالى: وما روى كل قرين عن أخه مدبج فاعرفه حقا وانتخه. وما روى كل قرين عن أخه، عن أخه. بالنسبة للأقران، الأقران هم القوم المتشابهون، الأقران هم القوم المتشابهون في السن والأخذ عن الشيوخ، الأقران هم القوم المتشابهون في السن والأخذ عن الشيوخ. فإذا كانوا في طبقة واحدة يسمون أقران، يسمون أقران. ورواية القرين عن قرينه أقسام. رواية القرين عن قرينه أقسام. القسم الأول، القسم الأول أن يروي أحدهما عن الآخر فقط، أن يروي أحدهما عن الآخر فقط، يعني يروي قرين عن قرينه فقط ولا يروي قرينه عنه. يعني مثلا يحيى بن معين وأحمد بن حنبل، يروي مثلا يحيى بن معين عن الإمام أحمد لكن لا يروي الإمام أحمد عن يحيى بن معين، هذا معنى. يعني يروي أحدهم عن الآخر فقط. يروي أبو هريرة عن عائشة لكن لا تروي عائشة عن أبي هريرة، هذا القسم الأول. يعني يروي أحدهما فقط ولا يروي كل منهما عن الآخر، وهذا تسمى رواية الأقران، هذا تسمى رواية الأقران. القسم الثاني أن يروي كل منهما عن الآخر، أن يروي كل منهما عن الآخر، يعني سواء كان من الصحابة أو غيره من الأئمة، كل واحد يروي عن الأقران. يعني مثل يروي أبو هريرة عن عائشة وتروي عائشة عن أبي هريرة، يروي الإمام أحمد عن يحيى ويروي يحيى عن الإمام أحمد، هذا يسمى مدبج، هذا يسمى مدبج. الزهري مثل وعمر بن عبد العزيز، هذا يروي عن هذا، كل منهم يروي عن الآخر، كل منهم يروي عن الآخر. مالك والليث بن سعد، أمثلة كثيرة، ألهم يكون أقران، أقران كل منهم روى عن الآخر، هذا يسمى مدبج، هذا يسمى مدبج. لماذا سمي مدبج؟ مأخوذ من ديباجتي الوجه، مأخوذ من ديباجتي الوجه، يعني جانبي، يعني جانبي الوجه، لأنهما متقابلتان ومتساويتان، دباجتي الوجه لتساويهما وتقابلهما من كل جانب، من كل جانب، فجوانب الوجه مستوية مع بعض، ولهذا الأقران متساوين مع بعض، فإذا روى كل منهم عن الآخر سمي مدبج، سمي مدبج. ولهذا إذا روى أبو هريرة مثلا عن عائشة وروت عائشة عن أبي هريرة يسمى الحديث مدبج، مدبج. القسم الثالث، القسم الثالث أن يروي عن من دونه، أن يروي عن من دونه، أن يروي عن من دونه، إما يروي عن من دونه في السن أو في الرتبة، أو في الرتبة، عن من دونه في السن، يعني يروي الشيخ عن التلميذ، هذا في الرتبة، أو يروي الأب عن الابن، هذا في السن، هذا في السن. فيروي الكبير عن الصغير، إما أن يروي الشيخ عن تلميذه ولا يروي الأب عن ابنه ونحوه، هذا تسمى رواية الأكابر عن الأصاغر، تسمى رواية الأكابر عن الأصاغر. وفائدة الأخير، هذا فائدة القسم الثالث، رواية الأكابر عن الأصاغر، فائدة التواضع، التواضع في طلب العلم، لأن الإنسان لا يكمل وينتفع حتى يروي عمن فوقه وعمن مثله وعمن هو مساوي، من هو أقل منه، وعمن هو أقل منه. ها، ولا يطلب العلم مستحيا ولا مستكبر. المستحي يقول، الناس يقولون ها هذا ما طلب العلم كلها سنين، بيجي يطلب العلم الآن فيستحي، أو يقول استحي أن أطلب عند فلان، يقول هذا فلان موظف يعني مرتبة عالية يطلب العلم عند شخص مثلا غير موظف أو كذا فيستحي، أو متكبر، أو متكبر يقول أنا في هذه المكانة وأطلب عند واحد أصغر مني أو أقل مني في السن إلى آخره، فلا يطلب العلم مستحي ولا مستكبر. فإذا روى الأكابر عن الأصاغر تسمى رواية، إذا روى عمن دونه يسمى رواية الأكابر عن الأصاغر. هذه بالنسبة لما أراد المصنف من هذه المسألة في هذه الرواية. ولهذا قال وما روى كل قرين عن أخه، والمراد بأخيه هنا المساوي له، المراد بأخي هنا القرين المساوي، لأن المساوي يسمى أخ، المساوي يسمى أخ. وما روى كل قرين عن أخيه مدبج، مدبج قال كل قرين عن أخيه، يعني لا يروي أحدهما دون الآخر، لا هذا يروي عن هذا وهذا يروي عن هذا، يسمى نعم. ولا مستكبر، لا يطلع المستحيل ولا مستكبر. وما روى كل قرين عن أخيه مدبج، يعني يسمى هذه الرواية هذا الحديث يسمى مدبج. فاعرفه حقا وانتخه، انتخه يعني افتخر به، انتخه يعني افتخر به واعرفه واقصده، فإن هذا أمر مهم. بقي عندنا مسألة حوية وهي قوله وما روى كل قرين عن أخيه، أخيه شراب أخيه هنا ها مجرور بعن وعلامة جره الكسرة، مع أن أخ هنا من الأسماء الخمسة، يعني توفرت شروط الأسماء الخمسة، يعني مكبر مضاف إلى المتكلم إلى آخره، لكن الأسماء الخمسة كم لها إعراب؟ ثلاثة، أتذكرونه؟ الإعراب الأول بالحروف وهذا المشهور، هذا أخوك، رأيت أخاك، مررت بأخيك، هذا المشهور بالحروف. القسم الثاني الإعراب بالنقص، الإعراب بالنقص يعني تعرب بالحركات، فتح والضم والكسر تعرب بالحركات، يعني هذا أخو، هذا أخوك، مررت بأخيك، رأيت أخك، هذا بالنقص، وهي قليلة، قليلة جدا في هذه الأمور. لكن في الاسم السادس اللي هو هنو ها مشهورة، لكن في هذه لا، ولهذا يقول ابن مالك وفي أب وتاليه يندر، وقصرها من نقصهن أشهر، يعني تندر الأسماء الخمسة لكن القصر أشهر من النقص. إذن الأول الإعراب بالحروف وهذا مشهور معلوم، الثاني الإعراب بالنقص، الثاني يعني لغة النقص وهي الإعراب بالحركات. بأبه اقتدى عدي، بأبه اقتدى عدي في الكرم، ومن يشابه أبه فما ظلم، هذه لغة النقص. القسم الثاني لغة القصر وهو الإطلاق، الألف دائما، يعني رأيت أخاك، هذا أخاك، مررت بأخاك، فتعرب بحركات مقدرة، تعرب بحركات مقدرة. المصنف هنا في النظم على أي اللغات أتى بها؟ على لغة النقص، لا النقص، القصر إطلاق الألف دائما، على لغة النقص. لماذا أتى بلغة النقص؟ هل يبحث عن اللغة الشاذة؟ نقول لا، لكن مراعاة للنظم حتى لا ينكسر البيت، مراعاة للنظم. ولهذا قال وما روى كل قرين عن أخيه مدبج فاعرفه حقا وانتخي. ثم قال رحمه الله تعالى متفق لفظا وخط متفق وضده فيما ذكرنا المفترق، مؤتلف متفق الخط فقط وضده مختلف فخش الغلط. عندكم فخش ولا فاحش؟ ها فخش الغلط، وبعض النسخ مكتوب فاحش الغلط، مكتوب عندكم فخش كلها؟ ها نعم فخش يستقيم البيت، فاحش يكون البيت فيه انكسار. طيب هذه المسألة، هذه المسألة يتكلم المصنف فيها عن مسألتين، يتكلم عن مسألتين، الأولى المتفق والمفترق، يتكلم عن المتفق والمفترق. المسألة الثانية المؤتلف والمختلف، المسألة الثانية المؤتلف والمختلف والمختلف. أما بالنسبة للمسألة الأولى وهو قوله متفق لفظا وخطا متفق وضده فيما ذكرنا المفترق، وهذا الباب فائدته عظيمة، هذا الباب فائدته عظيمة لطالب العلم حتى لا يقع في الخطأ والتصحيف، حتى لا يقع في الخطأ والتصحيف أو يقع في التخليط في الخلط بين شخصين، خاصة في الأول في المتفق والمفترق، يعني قد يخلط بين شخصين. والمتفق المفترق هو أن يتفق في اللفظ والخط، أن يتفق في اللفظ والخط ويختلف في الأشخاص، أن يتفق في اللفظ والخط ويختلف في الأشخاص، هذا يسمى متفق مفترق، يعني اتفق في اللفظ والخط وافترق في الشخص نفسه، افترق في الشخص نفسه، مثل حماد، حماد بن زيد وحماد بن سلمة. إذا روى شخص حديث عن حماد، ها الخط ها واحد واللفظ واحد، لكن مفترق، هذا حماد بن زيد وهذا حماد بن سلمة، هذا حماد بن سلمة، ولهذا لابد من التمييز، لابد من التمييز بمثل هذا. وإن كان يعني الاتفاق والافتراق إذا كان مثل حماد بن سلمة، حماد بن زيد، سفيان بن عيينة، سفيان الثوري، الخطب قليل يعني ما في مشكلة، لأن يعني كل منهم ثقة. لكن أحيانا يأتيك الليث، أحيانا يأتيك الليث، الليث بن سعد والليث بن أبي سليم، الليث بن سعد والليث بن أبي سليم، فإذا روى حديث عن الليث ولم يفسر، ما ندري من الليث هذا، هل هو الليث بن سعد أو الليث بن أبي سليم؟ الليث بن سعد ثقة، حافظ، إمام معروف، والليث بن أبي سليم نقل النووي وغيره بالاتفاق على ضعفه. إذن بينهما فرق، بينهما فرق، فمثل هذا لابد من التمييز به، فهذا يسمى المفترق المتفق ها والمفترق. الليث الكتابة واحدة، الخط واللفظ، لكن يفترق فرق بين الليث بن سعد والليث ابن أبي سليم. وكما سبق، كما سبق، لكن كيف نعرفه؟ كيف نعرف الفرق بين مثل حماد بن زيد، حماد بن سلمة، الليث بن سعد، الليث بن أبي سليم؟ نعرفه بمعرفة الشيوخ الذين رووا عنهم، نعرفه بمعرفة الشيوخ الذين أخذوا عنهم، فنعرف شيخ هذا وشيخ هذا، ثم نميز، ثم نميز. ولهذا العلماء اهتموا بهذا، اهتموا بهذا. ولهذا يقولون مثلا إذا قيل عبد الله بمكة، إذا قيل عبد الله في مكة، فالمراد بعبد الله بن الزبير، إذا أطلق عبد الله في مكة فالمراد بعبد الله بن الزبير، ومثلا إذا أطلق عبد الله بالمدينة فالمراد عبد الله بن عمر، إذا أطلق عبد الله بالكوفة المراد عبد الله بن مسعود، إذا أطلق عبد الله في خراسان المراد عبد الله بن المبارك، وهكذا. وإذا أطلق في البصرة المراد منهم عبد الله بن عباس، وهكذا. فطريقة المعرفة بين التمييز بين الأشخاص عن طريق الشيوخ أو عن طريق البلدان، مثل هنا والعلماء وضعوا اصطلاحات يعرفون عن طريقها هذا الشخص من هو، يعرفون عن طريق هذا الشخص من هو. ولهذا العلماء ألفوا كتب، ألفوا كتبا في هذا الأمر، في هذا الأمر، وهو المفترق والمتفق والمفترق والمؤتلف والمختلف، حتى لا يظن، حتى لا يظن أن الثقة ضعيفا ها أو الضعيفة ثقة، أو الضعيفة ثقة. ولهذا ينقسمون في هذا الباب إلى عدة أقسام في هذا، في المتفق والمفترق ينقسمون لعدة أقسام. القسم الأول، القسم الأول أن تتفق أسماؤهم وأسماء آبائهم، أن تتفق أسماؤهم وأسماء آبائهم. القسم الثاني أن تتفق أسماؤهم وأسماء آبائهم وأجدادهم، أن تتفق أسماؤهم وأسماء آبائهم وأجدادهم. القسم الثالث أيضا أن تتفق أسماؤهم وأسماء آبائهم وأنسابهم، وأنسابهم. فطريقة التمييز في هذا عن طريق الشيوخ أو البلدان ونحوه. هذا بالنسبة للبيت الأول، وهو قوله متفق لفظا وخط متفق وضده فيما ذكرنا المفترق. ثم قال رحمه الله تعالى مؤتلف متفق الخط فقط وضده مختلف فخش الغلط، فخش الغلط. هذا هو المسألة الثانية، وهو المؤتلف والمختلف، المؤتلف والمختلف، وهو أن يتفق في الخط فقط، أن يتفق في الخط ويختلف في الشخص، في الشخص، أو يختلف في النطق، أو يختلف في النطق، يعني يتفقان في الكتابة، هي أن يتفق في الكتابة ويختلف في النطق، اختلف في النطق، مثل عمارة وعمارة، عمارة وعمارة، ومثل حبان وحبان، وسيد ها وأسيد، وسيد وأسيد. فالكتابة تتفق على هذا، لكن النطق يختلف، النطق يختلف. وهذا مهم، هذا مهم أيضا لطالب العلم حتى لا يقع في التصحيف، حتى لا يقع في التصحيف. ولا تجد دائما العلماء يذكرون مثلا الخاء المعجمة، العين المهملة، وأحيانا يقولون مثلا بالفتح، أحيانا يقولون بالكسر، ليبينوا لطالب العلم حتى لا يقع في الخطأ، حتى لا يقع في الخطأ. فمثلا مما وضعوا من المصطلحات مثلا عمارة وعمارة، عمارة وعمارة، يقولون وضعوا قواعد لهذا، وضعوا قواعد لهذا، فقالوا كل رجل من الرواة، كل رجل من الرواة ينطق بالضم عمارة، يعني أي اسم يأتيك عمارة مضموم فهو من الرواة، فهو من الرواة، وليس هو اسم أبي الصحابي وهو أبي بن عمارة، وإذا كسر فالمراد به ها الصحابي أبي بن عمارة. ومثله أيضا، مثله أيضا حبان وحبان، حبان وحبان. ويقول كل الرواة يقال لهم ها حبان، كل الرواة يقال لهم حبان، إلا صاحب الصحيح فهو بالكسر يقال له حبان، إلا صاحب الصحيح. ومن الأمثلة أيضا أتيت بها لبيان مثل هذه، مثل هذه الأمور، مثلا عندك مثلا مثلا حرام بن عثمان، مثلا تقول حدثني حرام بن عثمان، يأتيك مثلا الإمام ويقول حرام بن عثمان بلفظ ضد الحلال، بلفظ ضد الحلال، أنت كيف تعرف، كيف تعرف لو بالضم أو بالكسر وغيره، لأنه قالك ضد الحلال، ما الذي ضد الحلال، حرام، إذن بالفتح، إذن مثلا حرام بن عثمان. وأيضا مثلا الحكم بن عتيبة، الحكم بن عتيبة يقولك بتصغير عتبة، بتصغير عتبة، صغر العتبة، عتبة الباب صغرها عتيبة، ومثل هذا. فالعلماء وضعوا مصطلحات إذا انتبه له طالب العلم لا يحصل من الخطأ والتصحيف، لا يحصل من الخطأ والتصحيف. مع أنهم يقولون بالنسبة لعمارة وعمارة وحبان وحبان ها وجد من نقل أنه بالكسر غير صاحب الصحيح حبان، لكن هم وضعوا هذه، والإنسان طالب العلم يبحث ويستقصي حتى لا يقع، حتى لا يقع في الخطأ. ولهذا ألفوا، ألف العلماء كتب مثل هذا، ألف العلماء كتب، منها مثلا الإكمال، منها مثلا الإكمال لابن ماكولة، الإكمال لابن ماكولة، وتبصير المنتبه في تحرير المشتبه، تبصير المنتبه في تحرير المشتبه لابن حجر، لابن حجر، والمغني في ضبط أسماء الرجال محمد بن طاهر الهندي. هذا ما ذكر العلماء فيما ألف مثل هذا. ثم قال رحمه الله تعالى: والمنكر الفرد به راو غدا تعديله لا يحمل، لا يحمل التفرد. والمنكر الفرد به راو غدا، هذا البيت يبحث فيه المصنف رحمه الله تعالى الحديث المنكر، الحديث المنكر. والحديث المنكر في التعريف المشهور ذكره ابن حجر وغيره هو ما خالف الضعيف به الثقة، إذا خالف الضعيف، الضعيف الثقة فإن هذا حديثه منكر، هذا حديثه منكر. وبعض العلماء يقول ما يخالف فيه الضعيف غيره من الرواة، المنكر إذا خالف الضعيف غيره من الرواة فهذا منكر، منكر. وبعض العلماء يقول، بعض العلماء يقول إذا تفرد من لا يحتمل تفرده هذا المنكر، الراوي الذي إذا تفرد بالحديث لا يحتمل تفرده، لا يحتمل، يعني من الرواة من احتمل تفرده، من الرواة لو انفرد بحديث لقبل حديثه فهذا ثقة ثبت، واضح ولا لا؟ لكن بعضهم لو تفرد بالحديث فإنه لا يقبل تفرده، فهذا يسمى منكر، هذا يسمى منكر. أما التعريف المشهور الذي قبل قليل ذكره ابن حجر في النخبة وغيره، هو إذا خالف الثقة، إذا خالف الضعيف الثقة، إذا خالف الضعيف الثقة فحديثه منكر، فحديثه منكر. الناظم هنا، الناظم هنا يقول المنكر الفرد به راو غدا تعديله لا يحمل التفرد، يعني أن من انفرد بهذا الحديث، من انفرد بهذا الحديث لو وثقه غيره، لو أتى شخص وثقه فلا يحتمل، لا يحتمل تفرده حتى لو وثق، لا يحتمل تفرده حتى لو وثق. ها واضح؟ لماذا؟ يقول لأنه لا يبلغ، لا يبلغ بالعدالة والضبط مبلغ من يقبل تفرده. ها واضح؟ يقول هذا الشخص الذي انفرد بالحديث لو أنه عدله شخص، لو عدله شخص آخر وثقه فلا نحتمل تفرده، لا يحتمل تفرده. لماذا؟ لأنه ليس عندهم العدالة والضبط ما يجعله مثل من يتحمل تفرده. ما الذي يتحمل تفرده؟ الثقة، إذا خالف غيره الثقة قد يخالف الثقة، فهذا يحتمل تفرده. ولهذا بعض العلماء يقول ها زيادة من الثقة فتكون ها تكون مقبولة، لكن هذا لو وثق لا يصل إلى درجة من يقبل انفراده بالحديث، فيسمى حديثه منكر. إذن الناظم رحمه الله تعالى يجعل المنكر منه الذي لو انفرد وأتى شخص ووثقه لا يصل إلى درجة من يقبل تفرده إذا وثق، هذا معنى كلام الناظم، واضح؟ والتعريف المشهور منه المنكر أن يخالف الثقات، أن يخالف الضعيف الثقات، فهذا حديثه، فهذا حديثه منكر، هذا حديثه منكر. مثاله، مثاله ما رواه النسائي وابن ماجه، ما رواه النسائي وابن ماجه من حديث أبي زكير، أبي زكير عن هشام بن عروة، عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة مرفوعا: كلوا البلح بالتمر، كلوا البلح بالتمر فإن ابن آدم إذا أكله غضب الشيطان، كلوا البلح بالتمر فإن ابن آدم إذا أكله غضب الشيطان. وقال عاش ابن آدم، وقال عاش ابن آدم حتى أكل الجديد بالخلق. نعم، الحديث مروه النسائي وابن ماجه، مروه النسائي وابن ماجه من حديث أبي زكير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، عن عائشة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: كلوا البلح بالتمر، كلوا البلح بالتمر فإن ابن آدم إذا أكله غضب الشيطان، إن ابن آدم إذا أكله غضب الشيطان. وقال عاش ابن آدم، عاش ابن آدم حتى أكل الجديد بالخلق، حتى أكل الجديد بالخلق يعني بالقديم. هنا يقول العلماء، هنا أبو زكير هذا لم يبلغ مرتبة من يغتفر تفرده، ها واضح ولا لا؟ يقول إن أبا زكير هذا ها ما بلغ درجة من يقبل تفرده، فصار حديثه منكرا، صار حديثه منكرا. وبناء عليه، بناء عليه نقول ما هو الحديث الشاذ؟ ها ما خالف الثقة من هو أوثق منه، ويقابله ها المحفوظ. والمنكر ما خالف الضعيف الثقة ويقابله المعروف، قابله المعروف، وهذا يكون حديثه ضعيفا، يكون حديثه ضعيفا. قال رحمه الله تعالى والمنكر الفرد به راو غدا تعديله لا يحمل التفرد. ثم قال متروكه ما واحد به انفرد وأجمعوا لضعفه فهو كرد. هذا البيت يبحث فيه المصنف المتروك، يبحث الحديث المتروك. والحديث المتروك، الحديث المتروك هو أن ينفرد به راو أن ينفرد به راو مجمع على ضعفه، أن ينفرد به راو مجمع على ضعفه، مجمع على ضعفه. فإذا انفرد راوي مجمع على ضعفه فإن الحديث يكون متروك، متروك يعني أشبه ما يكون بالموضوع، يكون حديثه متروك. كيف يجمع على ضعفه؟ إما لفسقه أو يكون متهما بالكذب، يكون متهما بالكذب أو بكثرة الوهم، أو بكثرة الوهم. وأيضا بعض العلماء يقول أن ينفرد به راون أيضا متروك، أن ينفرد به راون والخبر لا يعرف إلا من قبله، أن ينفرد راوي بالحديث والحديث لا يعرف إلا من قبله، من قبله، ويكون مخالفا للقواعد المعلومة من الدين بالضرورة، ويكون مخالفا للقواعد المعلومة من الدين. واضح؟ فيأتي شخص مثلا، يأتي شخص راوي ينفرد بحديث ويكون هذا الحديث مخالف لقواعد الدين، مخالف لقواعد الدين، فكيف يكون صحيحا؟ فهذا يكون، هذا يكون متروكا، هذا يكون متروكا. وهل ممكن يعني ممكن يرد حديث مخالف لقواعد الدين؟ ممكن. يعني بعض العلماء مثلا يقول في الحديث، حديث البقر، الحديث الذي فيه لحم البقر فإنها داء وألبانها دواء، هل ممكن يكون هذا حديث صحيحا؟ هذا يخالف قواعد الدين، يعني البقر يجوز أن تذبح هدي، فكيف تكون مشروعة في الهدي، في الوضحية، في حل اللحم، ويأتي حديث يقول اللحم هداء؟ ولهذا كان شيخنا رحمه الله تعالى، كان الشيخ محمد يقول هذا الحديث إذا أتاك من يصححه فاضرب به وجهه، ها، مع أنه وجد من العلماء من صحح، يقول لأن هذا لا يمكن، هذا الحديث يكون صحيح، لا يمكن، لأنه يخالف قاعدة من قواعد الدين. كيف يبيح الله عز وجل البقر لحمها وألبانها هدي وأضحية ونقول هذا دواء وهذا داء في حيوان واحد؟ على كل حال، المتروك، المتروك أن ينفرد راوي قد أجمع على ضعفه، قد أجمع على ضعفه، أو يخالف قاعدة من قواعد الدين، يخالف حديث من قواعد الدين. وكيف يعرف بالكذب؟ كيف يعرف بالكذب؟ عن طريق حديثه، عن طريق حديثه مع الناس. فإذا كان يكذب على الناس، ها، فلا يستبعد أن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، لا يستبعد أن يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام. أما لو كذب على النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة فإن حديثه يترك، لو كذب على النبي عليه الصلاة والسلام لو مرة واحدة فإن حديثه يترك، يترك. لكن إذا لم يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم لكن يكذب في حديثه مع الناس، هذا متهم بالكذب، هذا متهم لا يقبل حديث، هذا لا يقبل حديث متهم بالكذب. فقوله رحمه الله تعالى متروكه ما واحد به انفرد، يعني الحديث المتروك ما ينفرد به واحد، وأجمعوا لضعفه، الواو هنا حالية، الواو حالية، يعني انفرد بالحديث والحال أنهم قد أجمعوا على أنه ضعيف، والحال أنهم قد أجمعوا على أنه ضعيف. قال فهو كرد، يعني كالحديث المردود الموضوع، فهو كرد يعني مردود ولا يقبل، مردود ولا يقبل. وكيف نعرف أنهم أجمعوا على ضعفه؟ كيف نعرف؟ يعني لم نجد من يوثقه، أجمع على ضعفه، لم نجد من العلماء من يوثقه، ولم يتكلم به أحد بالتوثيق، ولم يتكلم به أحد بالتوثيق. ومن تكلم به تكلم بالضعف، ومن تكلم به تكلم بالضعف، فهذا مجمع على ضعفه. وخبره يسمى متروك، خبره يعني حديثه يسمى متروك. فقوله فهو كرد يعني كالمردود، يعني كالمردود، اسم، اسم مفعول يعني أنه مردود. وما هو المردود؟ هو المكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، حديث المردود هو المكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لماذا أخذ حكم المكذوب ورد؟ لماذا؟ يقول العلماء لأن ضعفه شديد، لأن ضعفه شديد لا يقبل الانجبار، ضعفه شديد لا يقبل الانجبار، فيكون وجوده كعدمه، فيكون وجوده كعدمه. والعلماء رحمهم الله تعالى اهتموا بهذا الباب، اهتموا بهذا الأمر، ومعرفة المتروكين، معرفة المتروكين. وألف العلماء، ألف العلماء بهم كتبا في المتروكين والضعفاء. فمما ألف الضعفاء والمتروكين للنسائي، كتاب الضعفاء والمتروكين للنسائي، والضعفاء والمتروكين أيضا للدار قطني، للدار قطني، والمجروحين لابن حبان، وأيضا مما ألف كتاب المجروحين لابن الحبان. مثاله مثال حديث المتروكين، مثاله ما روى عمرو بن هارون، عمر بن هارون، ما روى عمر بن هارون، مع أنه حافظ، مع أنه حافظ لكنه متروك، بعضهم يتهمه بالوضع. ما روى عمر بن هارون من حديثه أن النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من لحيته، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها، النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها. هذا رواه الترمذي وغيره. هذا يقول العلماء هذا باطل، الحديث باطل لا يقبل، اترك. هذا مثاله، هذا مثاله. قال رحمه الله تعالى: متروكه ما واحد بهم فرد، وأجمعوا لضعفه فهو كرد، فهو كرد. ثم قال رحمه الله تعالى: والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع، الموضوع. وهذا آخرها، آخرها في المسائل التي بحثها الناظم رحمه الله تعالى. وهذا يتكلم عن الحديث الموضوع، الحديث الموضوع المكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. فالحديث الكذب المختلق يسمى موضوع، الحديث المكذوب عن النبي صلى الله عليه وسلم المختلق يسمى موضوع. ومعنى المختلق يعني المفترى، المفترى على النبي صلى الله عليه وسلم. المصنوع، المصنوع تأكيد للمختلق، تأكيد، يعني أنه افتري صناعة وصنع، ولم يقلها النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقلها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الحديث الموضوع، فهو مكذوب عن النبي صلى الله عليه وسلم. والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع، فذلك الموضوع. وهذا الإشارة لبعده في النزول والانحطاط والترك، فذلك الموضوع. فالكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم كبيرة من كبائر الذنوب، كبيرة من كبائر الذنوب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وليس كذبا عليه ككذب على غيره عليه الصلاة والسلام. فالكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب. ذهب، ذهب الجويني إلى أنه يكفر إذا كذب عن النبي صلى الله عليه وسلم، ذهب الجويني لأنه يكفر إذا كذب عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن المحققون، لكن المحققون من العلم يقولون لا يكفر، لكنها كبيرة من كبائر الذنوب، كبيرة من كبائر الذنوب، يتخذ له منزل في النار، يتبوى له مقعد ومنزل في نار جهنم عياذا بالله لكذبه عن النبي صلى الله عليه وسلم. والوضاعون الذين يرون الحديث المكذوبة كثير، كثير، لكن العلماء يقولون أشدهم ضرر، أشدهم ضرر الذين ينتسبون إلى الزهد والورع. هناك أناس ينتسبون للزهد والورع ويأتون بأحاديث موضوعة مكذوبة، هؤلاء أشد ضرر. لماذا؟ يقول: لأن الناس يثقون بهم، يثقون بهم، هذا ما شاء الله عليه، هذا مطوع حبيب، فيصدقونهم فيأخذون الحديث منهم. لكن لو أتى من الفساق والكذبة المعروفين لا يقبل، يرد عليه. فكون يأتي شخص يظهر الصلاح والزهد والورع ويكذب حديث على النبي صلى الله عليه وسلم، هذه ممكن تقبل وتروج عند الناس. فقال العلماء: هؤلاء من أشد الكذابين والوضعين على النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا وضع أحاديث في الترغيب والترهيب ونحوه، وضع أحاديث. وبعضهم، بعضهم أيضا يقول: نحن لا نكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، نحن نكذب له، نحن نكذب له. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فهذا كذب، أن يصيغ من كذب عليه فتقدم من النار، فهذا يستوي في الكذب عليه ها وله. هم يقول لا، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من كذب علي نحن ولا نكذب عليه، نحن نكذب له، يعني نأتي بأحاديث لأجل نرغب الناس في سنته صلى الله عليه وسلم. وهذا اتهام له عليه الصلاة والسلام بأنه لم يبلغ ما أمر بتبليغه، ما أمر بتبليغه. ولهذا ذكر العلماء، ذكر العلماء أن بعض الناس ألفوا أحاديث ترغب في القرآن، ألفوا حديث ترغب في القرآن، وأكثر ما رويت عن عكرمة عن ابن عباس. ولما سئلوا لماذا، قالوا رأينا الناس انصرفوا إلى فقه أبي حنيفة، يقول رأينا الناس انصرفوا إلى فقه، صرفوا إلى فقه أبي حنيفة ومغازي بن إسحاق، وتركوا القرآن، فوضعوا أحاديث مكذوبة ليردوهم إلى القرآن، ليردوهم إلى القرآن. وأيضا مما كذب الإيمان لا يزيد ولا ينقص، هذا أيضا كذب، كذب وموضوع. ولهذا يقول البخاري من حدث به يستحق الضرب والحبس، من حدث به يستحق الضرب والحبس. ومما ورد أيضا من موضع لأن يربي أحدكم جرو كلب خير له من أن يربي ابنه آخر الزمان، هذا في الطبراني وهو موضوع. على كل حال أمثلة هذا كثيرة من الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. وأكثر ما يقع في الكذب القصاص، يسمع له حديث من شخص ثم يتلقاه ويحدث به وينتشر، وقد يكون موضوعا. وكتب الفقه، قد تتساهل في شيء من هذا، فقد تجد في بعض كتب الفقه يستدلون بحديث موضوع، لكن من أتى به لا يظن أنه موضوع، من استدل به فإنه لا يظن أنه موضوع، قد يظنه صحيحا ولا يدخل في من كذب عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ينبغي الإنسان أن يتحرى، وأن ينتبه من الوقوع فيما توعد به النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال من كذب عليه متعمدا فلتبوه مقعده من النار. الكذب متعمدا كبيرة خطير، لكن ينقل الإنسان حديث يظنه صحيحا ويتضح أنه كذب، هذا لا يدخل في الكذب متعمدا، لكن ينبغي أيضا الانتباه لمثل هذا. بل إن بعض العلماء يقول من صحف في الحديث، يعني من نصب المرفوع أو رفع المنصوب في قول النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يكون كاذب عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن على كل حال هذا يعني أمره أخف، فينبغي التنبه لمثل هذا. يقول رحمه الله تعالى والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع، أعطني بقية النظم، كم بقي بيت؟ نعم. قال رحمه الله تعالى وقد أتت كالجوهر المكنون سميتها منظومة البيقوني، يعني قد أتت هذه المنظومة كالجوهر، كالجوهر المكنونة لنفاستها وعظم مكانتها. و سميتها منظومة البيقوني، هذا هو الناظم، وقد سبق أنه اختلف في اسمه ولا يوجد له، سيرة، لكن اشتهر بالبيقوني. فوق الثلاثين بأربع أتت، يعني كم؟ ها 34 بيت. أقسامها ثم بخير ختمت، أقسامها تمت. النظم هنا ثم، شو مكتوب عندكم؟ تمت. والنظم عندك؟ تمت. ثم، على كل حال يصلح حتى ثم، لأن ثم ظرف، مكان، يعني إذا قال أقسامها تمت بخير ختمت هذا صحيح، وإذا قال أقسامها ثم يعني هنا، أقسامها هنا بخير ختمت، فرحمه الله رحمة واسعة وجزاه الله خيرا على هذه المنظومة المباركة المختصرة المفيدة. ونسأل الله جل وعلا في ختام هذا المجلس أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا الإخلاص لوجهه الكريم، وأن يرزقنا الصدق بالقول والعمل، وأن يرزقنا اتباع نبينا، صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، سرا وعلنا، بمنه وكرمه. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.